أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في كتاب الإجابة والأبحاث متعددة فيها. تارة يبحث في حقيقة الإجارة، وأخرى يبحث في خصوصيات عقد الإجارة، وثالثة في شرارة العوضين، ورابعة في الضرورة، وخمسة أبحاث معلقة. الكلام ابتداء في حقيقة الإجارة. عادة عند ما يدخل الباحث في أي باب من أبواب الفقه، ابتداء يحاول أن شنو يذكر التعريف لذلك المفهوم لذلك الباب. ففي الصلاة يذكر تعريفها، في الزكاة، في الإجارة أيضا من أبواب المعاملة. هذا وين نستفيد؟ لعلنا نستفيد منه في موارد، وإلا قد يخلو البحث عن فائدة. زين، التجارة عرفت بأنها في المتن اختلف في تعريف الإجارة، كما اختلف في البيع، كما اختلف في غيرهما. فتارة احنا نذكر تعريفيا، نشير الى تعريفين عادة في البيع وفي غير البيع، ومنها الإجارة مورد البحث، وهي انه تارة يلحظ في التعريف فعل الموجب، يلحظ فعل الموجب، واخرى يلحظ لا مو فعل الموجب، أعم من ذلك إن صح التعبير. يعني تارة يلحظ الإيجاب وما يصدر من الموجب، مثلا في البيع اللي يصدر كإيجاب من الموجب منه تملك البائع علما للسيارة مقابل مثلا ماذا؟ 3000 دولار. أحسن، تمليك عين قول بما بما. وأخرى يلحظ في تعريف البيع، لمن يتعرفون البيع ما يلحظ جانب الإيجابي، جانب الموجب فقط، جانب الإيجاب فقط، تمليك، لا، يلحظ بما هو مركب من إيجاب وقبول، فيلحظ فعل البائع والمشتري، الموجب والقابل. هسه هنا بالإجارة أيضا كذلك، ففي المتن لوحظ كأنه جانب الموجب، فلذا قال بأنه عقد. لو ما لو كلمة عقد هما موجودة كانت بعد سوى أجمل، يتضمن تمليك منفعة بعوض. أجمل من كلمة عقد والله؟ لا، إذا ما تعقد أجمل. كمان تراجع العروة، تراجع الكذا، تمليك وكذا، تمليك منفعة به، بل المنفعة قد تكون عمل، قد تكون لا مو عمل. واضح هذا؟ الفكرة واضحة؟ قال الإجارة عقد يتضمن تمليك المنفعة التي هي إما عمل بناء وخياط وما أدري ذني ذول اللي تستأجرهم، مستخدم في مدرسة، مستخدم في كذا، أو خطيب، أو دعني بعد كل هذه يتضمن تمليك المنفعة التي هي عمل أو غيره بعوض، وهي مشروع وغيره، مثل شنو؟ سكنة دار، هذا مو عمل. منفعة الدار يعني. منفعة السكنة مو عمل. منفعة الدار أو منفعة شنو؟ أخذ سيارة أجرها وأنا أسوق، مو أجر شخص هو يسوق السيارة. إذا أجر شخص يسوق السيارة هذا عمل، إذا أجر السيارة وأنا أسوق هذا شنو؟ بعوض. هسه هذا العوض خصوصياته شنو؟ شلون البيع؟ إيش قلنا؟ أشرنا على هسه الآن البيع تمليكه عين بمال، ما قلنا بيع بمنفعة، ولا قلنا بعين، عين ذاك. المهم في جانب شنو جاي تملك انت ايها المؤجر، البائع في البيع الجاي هنا أنا لازم يكون عنه مو منفعة. إذا منفعة ما يسموه بيع، تملك عنه تملك منفعة ما يسموه بيع، تملك عين بمال العوض في البيع مو لازم يكون عين. ولذا ما قلنا تملك عين بعين ولا لازم يكون بمن، المهم بما بمال. هذا المال أعم من كوني منفعة أو عين أو شيء آخر. لا أحكي أكثر، لأن أحكي نسموه بالبيع. في الإجارة لا، تمليك منفعة حتى نميز عن البيع، حتى نميز عن تمليك منفعة. أما المقابل للمنفعة البدل مو لازم شنو المال، قد يكون منفعة بمنفعة، هذا لازم بعد نبحثه. إحنا نقال بعوض، المهم أكو موجود عوض، لأن إذا مجاني ما يسموه إجارة، يسموه هبة، لكن تصح هبة المنافع أو لا هذا أمر آخر. فلتكن هبة ف سيدة إيه، مو يم هذا جيد. قال الإجارة عقد يتضمن تمليك المنفعة التي هي عمل أو غيره، التي هي عمل أو غيره بعوض، وهي مشروعة بالضرورة. وهذا سنجي إن شاء الله، ما يحتاج إلى أن نجيب لنا آية ورواية وأني استعجلتك وما أدري. نسيت الآية، نسيت الرواية. والمستند في ذلك إم والعفو، ولها شرائط. فواضح تارة الشرائط من حيث برحاض المتعاقدين، وأخرى شرائط برحاض العقد العقد، وثالثة شرائط بلحاظ العين المستأجرة أو المستأجر أو المنفعة التي ملكت، ورابعة وخامسة شرائط الحاصل بلحاظ المتعاقدين. فرق ما أكو بيناتها وبين شرائط المتعاقدين في باب. قال ولها شرائط يرتبط بعضها بالمتعاقدين حتى يخبنها واحد، يقول بعضها بعد لا نقول، والآخر بكذا، والثالث بكذا، والرابع على الآن خذ النظر، بعضها يرتبط بالمتعاقدين يعني، وبعض الآخر لا بغير المتعاقدين، بالعوضين بالمعدري كذا، ذاك شيء آخر. هذه شرائط اللي تختص بالعوضين شنو ذني تذكر لنا إياها؟ شنو يقول؟ راجع كتابا، هي شرائط المتعاقدين نفسها في باب البيع كمان. بعضها بالمتعاقدين وبعضها بال عوضين. هسه تعال هذا المتن مستند ما هو. قال والمستند في ذلك، أما أن حقيقة الإجارة ما ذكر تعريف أنه هذا، يقول هذا تعريف على إحدى نظريتين. النظرية الأخرى اللي لما تجي تعرف البيع أو تعرف العقد الإجارة بالخصوص أو تعرف الغير وتنظر إلى ما صدر من كل من المتعاقدين، فلازم تغير في التعريف، لازم تنحف ما صدر من كليهما بعد. بعد عقد لا تجيب يتضمن تمليك. أنا قلت له هنا ما أكو عقد، لأن لما نجيب عقد شنو سجل دينك يعني متعاقدين يعني طرفين. عقد معناه شنو؟ عقد قائم على عقده، هاي عقده معناها خير مقابل الايقاعات الى شنو؟ ايجاب وقبول، والا الايجاب وعده الايقاعات ما صفوا ولا القبول وحده. فهاي لو ما موجوده كان هواي اوضح. قال اما بس المطلب السلف هنا واضح لو لا؟ فإذا هذا التعريف باعتبار أنه يتضمن فعل الموجب، شرح يصير مختلف عن التعريف اللي ناظر إلى ما يصدر من كليهما. قال أما أن حقيقة الإجارة ما ذكر فهو ما جاء في كلمات غير واحد من الأصحاب، وهو مبني على كون الإجارة مو هي الفعل الصادر من كلي بل من خصوص حتى تتضح الفكرة. سأجيب لك مثال. مثل شنو؟ مثل البيع. يلا البيع، مرة تلاحظ البيع سأقول لنسى ما أدري ما أدري مو أدري ضحك أكثر. مرة تلاحظ البيع بيع يقول لي صار الزحمة ومرة أيضا. وهذا البيع إذا تلاحظ منفردا عن الشراء فعل ما مختص لو مشترك لا مختص الموجب لأن البيع يصدر من هذا اللي يصدر من ذاك شنو شراء ومرة تلحظ البيع كعملية هاي هنا أنا بعد شنو مستبطن علمه فقط فعل الموجب لو لا كل منهما ولا إذا فرض واحد راح لأم الجهال اليوم وقال بعد سيارتي بمليار تقول له عافية بعدين يقول لها على أنه شنو يعني قلت شنو بعتك وقعدت اللي دروا هذه يسموه بيع إذا كان ملعون دي أما إذا بلا قال وهو مبني على كون الإجارة فعل المؤجر كتعريف البيع بأنه تمليك عين بعوض وأما بناء على كون الإجارة فعل الطرفين بشكل ما بشكل النكاح النكاح فعل الطرفين فالمناسب تعريفها بأنها عقد يتضمن شنو مو تمليك اللي من طرف واحد المعاورة هو شنو مفاعلة مفاعلها من الطرفين على المنفعة طبيعي بعوض لأن لما نجيب معاوضة على منفعة إيش لازم أكو عوض ولا ما يسموها معاوضة صحيح الهبة يسموها معاوضة الهبة مو معاوضة ما من طرف واحد حتى المشروطة لأن هذا منها جاي يطيق لكن مو عوض لهذا ينفذ الشرط إيه يعني تنفيذ للشرط خب وأما أن المنفعة هذا الأمر الأول المنفعة قلت هي عمل أو غيره شنو هذا قال وأما أن المنفعة قد تكون عملا أو غيره فواضح وهذا بعد ما يريد العرف ببابك شي يقولون الإجارات ببابك أمامك ومرة قلت تستأجر السيارة بلا سائق ومرة تستأجر شنو السائق يوديك أو سائق وتقول له بسيارته تعال وديني هذا مو مهم هذا تستأجره هو بسيارته تستأجره واحدة تستأجر سيارته واحدة المهم تارة أن تكون عمل وأخرى لا تكون عملا زين خب وقد تكون الإجارة على العمل كإيجار الشخص للبناء أو الخياطة أو ونحوه ما السياقة وغيره وقد تكون لا للعين للسيارة للكذا كإيجار الدار للسكن والسيارة للركوب وغير ذلك الدابة جيد هسه أكو فرد إصطلاحات لا بأس بالوقوف عندها وهي هذه الثلاثة ويطلق على مستحق المنفعة لما أنا أجرت لك الدار بكذا دولار أنت شنو استحقيت المنفعة صحيح يعني راح تملك منفعة الدار شو يسموك أنا شو يسموني وأنا مؤجر مؤجر أنت شو يسموك مستأجر مستأجر ويطلق على مستحق المنفعة بالإجارة ويطلق على مستحق المنفعة بواسطة الإجارة من خلال الإجارة إيش يطلق عنوانه المستأجر وهكذا أنا استأجرت السيارة وكذا وعلى مستحق الأجرة في إجارة الأعيان طبيعي هذا المستأجر في إجارة الأعيان وفي كذا المستحق يسموه شنو مستأجر أما اللي يستحق الفلوس أنا أعبر فلوس جاي بس الأجرة جاي أنا جاي أحددها بيما بالفلوس مو لازم هذا شي يسموه يقول في إجارة الأعمال شي يسموه مستحق الأجرة ها عنوان المؤجر في الإجارة على العمل يسموه أجير أي اصطلاحات اللي مؤجر ولا مؤجر ولا بيجوز الوجه مؤجر ولا مؤجر لا مؤجر أجر يؤجر أيضا مؤجر أجر أي إحنا نستعمله لعله ما عاد أقول استعمل لغة ما موجود لعله لغة موجود يبقى أمران آخران نقراهن تتم إلى غد إن شاء الله وأما شرعية الإجارة بالمتن إش قال وهي مشروعة بالضرورة بالضرورة يعني بعد ما في حاجة إلى أن نجيب لي آية ورواية ونبدأ النقاش بيناتنا أنا وياك. مثل صلاة الصبح واجبة ما يريد لها بعد بالضرورة ثابت وجوب الصلاة. ستجيب لي أقيم الصلاة لدلو قرآن الفجر من صلاة الصبح أو تجيب لي روايات هذا زايد خير، وإلا الضرورة بعد يعني فرد أمر واضح. زين، لكن مع ذلك نأتي ببعض النصوص، قال بعض النصوص الخاصة وبعض النصوص العامة. يعني إذا عندنا نص خاص في الإجارة يشرع الإجارة يقول جيب تجيب لي، وإذا ما عندنا أو عندنا وتريد تجيب زايد خير آخر تجيب لي فرد عنوان عام ينطبق على الإجارة وغيرها هم جيب. قال وأما شرعية الإجارة فثابتة بقوله، هي قلت بغض النظر عن ذلك هي بعد بالضرورة لما نمكننا خلاص بعد ما نحتاج، لكن خط بقوله تعالى أوفوا بالعقود، هذا عام وما مختص بالبيع، ما مختص بالبيع والنكاح، يعم شنو الإجارة، لأن الإجارة أيضا عقد، فعموم أوفوا يشمل بعد إلا أن تكون تجارة عن تراب، هذا هم أيضا. بس هذا قد يشمل البيع، قد شنو قد شويونا سائي بأنت جنابك شويونا تتأمل. وبالروايات الواردة لبيان أحكامها، أحكام التجارة، لما الإمام سلام الله عليه صد لبيان الجواب في عن أحكام التجارة، معنى الإجارة شنو؟ مشروعة، وهي إذا ما مشروعة كان المناسب أول يقول له دولة بس أنت باطل حرام وبالروايات الواردة كانهم أمر مفروغ أحسن عنه، وبالروايات تقرير لا أقل أو أمر مفروغ، وبالروايات الواردة لبيان أحكامها التي تأتي الإشارة إلى بعضها، بل بالضرورة التي قلنا بقوله تعالى بالروايات بالضرورة، عطف على شنو؟ بقوله، على بقوله عفوا، لأن الباء موجودة، بل بالضرورة يعني فثابت بالضرورة التي لا يحتاج معها إلى دليل. يا شيخنا نعتمد الضرورة يعني. بس هذا الأخير وبعد ذلك بخدمتك مع الله اللي قال. وأما النقطة الأخيرة قال وأما شرائط المتعاقدين هي نفس تتكلم بالبيع، لأن ما هو اختلاف شنو بينه وبين ما يشترط في المتعاقدين في باب البيع، لا من حيث العدد 1 2 3 4 ولا من حيث الدليل والمستند والمدرك، لأن ما أقوى هي الرواية تجي تقول أنت لازم بالغ في البيع حتى تقول في البيع خصصته، ما أكو بالإيجار فالإيجار ما بي. لا، بعض الشرائط معتبرة حتى يصدق عقد أصلا، من دونها لا يصدق عقد، بعضها معتبرة حتى كذا، وهذه شنو ما تشوفها مختصة بالبيع، تعم حتى الإيجار وغيرها من العقود. فالاحتياج إلى شرط زائد أو تقليل الشروط في عقد يحتاج إلى لعله دليل خاص. قال وأما شرائط المتعاقدين فبما أنها لا تختلف عن شرائط المتعاقدين في باب البيع عددا ومدركا فلا حاجة إلى تكرار. إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخنا أقصد واحد قال الضرورة يعني تسلم معه مباشرة من الضرورة، ما يحتاج نقول كيف حصلت الضرورة. يعني لا يعني صدق أكو ضرورة وأنت لا تؤمن بذلك من خارج، ما تؤمن جانا، كل واحد يدعي بالقامة الضرورة على كذا وتعيبة هكذا دعاوى مقبولة دراسة وهذه شنو هاي بشكل لعله لتقريب الفكرة، مثل ما إذا أنت تقول شنو تقول جازم بذلك، أنت جازم وأنا مو جازم، والجزم حجة عليا، اليقين حجة إليك لأن أنت المتيقن. أحسن.